الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لعلنا نستطيع اليوم إكمال ما تبقى من قواعد البدع بإذن الله عز وجل. القاعدة 20 من قواعد البدع، يجب أو نعم أحسنت، القاعدة 19 يقول الشيخ فيها: كما أن الزيادة على العبادة تعتبر بدعة، فكذلك الإنقاص منها يعتبر بدعة. أقول وبالله التوفيق، هذه القاعدة واضحة، وهي أن الأصل المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المشروع فعل العبادة على الوجه الذي شرعت عليه بلا زيادة ولا نقصان. فكما أن الإنسان لو زاد شيئا في العبادة وغير صورتها بالزيادة لم تقبل منه، فكذلك لو أنه غير صورتها بالنقص أيضا لم تقبل منه. فكما أننا لا نقبل ركعة خامسة في الظهر، فكذلك لا نقبل أن يصلي الظهر 3 ركعات. فإذا العبادة تفعل على ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله عز وجل شيئا من العبادات إلا على الصفة الشرعية. فلو أنك غيرت هذه الصفة الشرعية بالزيادة أو النقصان، فاعتبر أن فعلك هذا لا يعتبر عبادة، وإنما يعتبر بدعة. فإذا لا تتصور يا طالب العلم أن البدعة إنما تكون بالزيادات فقط، بل تكون بالزيادات تارة وتكون بالنقص أيضا تارة أخرى. فاحكم على الفعلين بأنه بدعة. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن أصل البدع إما غلو أو جفاء. فالزيادة نعني بها، فالغلو نعني به الزيادة، يعني أن يأتي إلى هذه الصفة الشرعية فيغلو بمعنى يزيد فيها، فهذه بدعة بالغلو. ويأتي إلى بعض العبادات فينقص منها، فهذه بدعة بالتفريط والجفاء. وطريق الحق بينهما لأهل السنة، فنفعل العبادة على الوجه الذي فعلت عليه بلا زيادة ولا نقصان، لأن الأصل المتقرر عند العلماء أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم وصوابا على وفق سنة النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن جملة المتابعة المتابعة في الصفة، وهي أن تفعلها على الصفة المشروعة. فمتى ما اختلت هذه الصفة بالزيادة أو بالنقصان، فاعتبر نفسك قد خرجت عن دائرة السنة والاتباع إلى دائرة المخالفة والابتداع. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فإذا كما أننا نستدل على تحريم الزيادة في صفة العبادة بقوله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكذلك أيضا نستدل على بدعية النقص من صفة العبادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر واضح. وبناء على ذلك نفرع جملا من الفروع المختصرة، منها مثلا أن من الناس من يتعبد لله عز وجل بكلمته فقط، مع أننا متعبدون بأن نقول لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله، فهذا يقتصر على قوله هو، وتجدهم يوهوهون في حضراتهم، فهل هذا الذي يفعلونه عبادة؟ الجواب لا. طيب، هم زادوا في العبادة أم نقصوا؟ نقصوا، لأن الكلمة المشروعة هي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. فكونك تقتصر على الإثبات فقط هذا خطأ، أو تقتصر على النفي فقط هذا خطأ، أو تقتصر على لفظ الجلالة الاسم الأحسن الله أو هو أيضا هذا خطأ. فلا يعتبر الإنسان متعبدا لله عز وجل بالنطق بكلمة التوحيد إلا إذا أتى بها كاملة على الصفة الشرعية. فإذا ما يفعله هؤلاء جفاء وتفريط ونقص من صفة العبادة المشروعة، وكما أن البدعة تكون بالزيادة في العبادات فكذلك تكون بالنقص فيها. وضحت القاعدة؟ خذوا مثالا آخر، وهي أن المشروع في أسماء الله عز وجل ثلاثة أمور، أو نقول أمران من باب الإجمال. الأمر الأول أن نؤمن بها اسما، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، أليس كذلك؟ فلا يكمل تعبدنا بالإيمان بأسماء الله عز وجل إلا إذا آمنا بها اسما وآمنا بما تضمنته من الصفات. فيأتيك المعتزلي ويؤمن بالأسماء وينقص الصفات، فهل هذا فعل العبادة على وجهها؟ الجواب لا، هو آمن بالاسم ولكنه نفى الصفة، فيكون عنده قصور، فيكون عنده قصور ونقص في هذه المسألة العقدية. وما أتى به بدعة لكنها ليست بدعة باعتبار الزيادة، وإنما بدعة باعتبار النقص، وهذا واضح إن شاء الله. ومنها ما رأيكم لو أن الإنسان تعبد لله عز وجل في ليلة عيد الفطر بإخراج نصف صاع فقط مع قدرته على إخراج الصاع، ولكنه أخرج نصف صاع، فماذا فتسمون فعله ماذا؟ بدعة، بدعة باعتبار أنه زاد أم أنه نقص؟ الجواب باعتبار أنه نقص. وكما أن البدعة تكون بالزيادة فإنها كذلك تكون بالنقص. ومنها كذلك لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك ما رأيكم لو أن إنسانا تعبد لله عز وجل بقراءة بعض السورتين في الركعتين، ففي الركعة الأولى قرأ بعض سورة السجدة وفي الركعة الثانية قرأ بعض سورة الإنسان، فبأي وصف تصفون فعله هذا؟ هذا بدعة، لأنه على خلاف السنة، لأنه على خلاف السنة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما أمرت به من العقائد فالواجب عليك أن تعتقد كله، أن تعتقده بجميع جزئياته فلا تنقص منه شيئا. فإن زدت في أمر الاعتقاد فقد ابتدعت، وإن قصرت فقد ابتدعت. وكذلك ما أمرت به من العبادات يجب عليك أن تفعله على الوجه المشروع، فإن زدت فقد ابتدعت، وإن أنقصت فقد ابتدعت. فإذا لا يجوز الزيادة ولا النقصان لا في أمور العقائد، أنتم معي؟ لا في أمور العقائد ولا في أمور العبادات، وهذا واضح ولله الحمد. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى القاعدة العشرين، قال فيها الشيخ يجب سد ما يفضي إلى الوقوع في البدعة. وهذه القاعدة العظيمة متفرعة من أصل كبير يعتبر ربع الدين، وهو سد الذرائع، لأن الدين أربعة أقسام: مقاصد مأمور بها، ووسائل إليها، وأمور محرمة ووسائل إليها. فسد الذرائع لا تكون في المأمورات، لا مقاصد ولا وسائل، ولا يكون سد الذرائع في المحرمات أصلا، وإنما في وسائل الحرام، فهي ربع الدين. فجميع الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في المحرم الواجب سدها. هل فهمتم معنى قول العلماء إن سد الذرائع ربع الدين؟ واضحة؟ أعدها. نعم هذا هو. فإذا لا تدخل قاعدة سد الذرائع إلا في وسائل ما حرم، لأن التحريم عندنا ينقسم إلى قسمين: تحريم مقاصد وتحريم ذرائع ووسائل. وتلك الذرائع التي تفضي إلى الحرام مقسمة إلى قسمين: ذرائع نص الدليل على تحريمها بعينها، وذرائع سكت الدليل عنها لكن نحن نعلم أنها مفرعة على قاعدة الشريعة التي تقول إن الشارع إذا حرم شيئا حرمه بالأصالة، وحرم جميع الطرق التي تفضي إليه بالتبع، سواء نص بعينها، نص على تحريم الوسيلة بعينها أم لا. فما يأتينا إنسان ويقول إن هذه الوسيلة جائزة، لأن مع أنها تفضي عن يقين أو عن غلبة ظن الراجح أنها توقع في الحرام، فلا حق له أن يقول ذلك. لما؟ لأن القاعدة المتقررة أن النهي عن الشيء نهي عنه وعن جميع ما يفضي ويوصل إليه، سواء أنصت الشريعة على تحريم الوسيلة بعينها أم كانت وسيلة مستحدثة مخترعة مبتكرة في هذا الزمان. لكن متى ما غلب أو علمنا أنها تفضي إلى الحرام فإنها تكون ممنوعة. ومن جملة ما حرم بالقصد البدع، فالبدع حرمها الشارع تحريم مقاصد، وبناء على ذلك فكل وسيلة أو ذريعة توقعنا في شيء من البدع فإنها تعتبر حراما ممنوعة منهيا عنه. وهذا هو ما يقصده الشيخ بقوله يجب سد ما يفضي، أي الذرائع التي تفضي إلى البدعة. وإن قاعدة سد الذرائع انقسم الناظرون فيها إلى ثلاثة أقسام: منهم من أهمل تطبيقها، وهذا خطأ لأنه خلاف الحكمة الشرعية. لا يمكن أن يحرم الله الزنا ويبيح الخلوة بالمرأة، هذا منافي للحكمة الشرعية. ولا يمكن أن يحرم الله شرب الخمر ويجيز بيعها وشراءها، ما يمكن أبدا. بل نحن في حكمتنا البشرية إذا منعت أبناءك من شيء فإنك تقطع وسائله وأسبابه وذرائعه، إذ لا يتصور أن تحرمهم من شيء، أن تمنعهم من شيء ثم تتيح في بيتك جميع الوسائل التي بسببها يقعون في هذا الشيء، هذا تناقض بشري. فإذا كان هذا ينزه عنه حكمة البشر، فتنزيه حكمة الخالق عنه من باب أولى، فتنزيه حكمة الخالق عز وجل عنه من باب أولى. فإذا لا يجوز أن نفتح أي باب من الأبواب التي تفضي إلى البدع. فهؤلاء يتساهلون في مسألة سد الذرائع، فتجدهم يجيزون طرقا كثيرة هي بعينها تفضي إلى البدعة، مثل ما أفتى بعضهم قبل زمان بجواز حضور الموالد البدعية، قال ولكن لا يفعل معهم بدعا. كيف هذا؟ هذه فتوى خرقاء. أتجيز أن يحضر ولا يبتدع؟ طيب لما لا يغلق الباب؟ طيب يغلق الباب ويسد هذا، لأن مجرد حضوره إقرار له على ما يفعلونه، وتعريض له أصلا هو نفسه، تعريض له نفسه للخطر، لأنه ربما هذا الزمان يحضر فقط والزمان الثاني يحضر فقيط، والزمان الثالث يحضر، والزمان الرابع يشارك. والشيطان لا يأتيك بالمحرم مباشرة، وإنما يرضيه اليوم أن تخطو للحرام خطوة، ولو في العام القادم أو بعد 20 سنة. الشيطان طويل نفس، أعطاه الله عز وجل هذه القدرة، طويل النفس مع بني آدم، طويل النفس مع بني آدم. خاصة من يشم من قلبه رائحة الوقوع ولو بعد زمان، فلا يمكن أن يستسلم الشيطان ويدعك في حالك. ولذلك نهانا الله عز وجل إيش؟ عن اتباع خطوات الشيطان، لأنك متى ما اتبعت الخطوة الأولى فاعلم أن كل خطوة تقول أختي أختي. فقطع الباب من أوله وسد ذريعته هو المتعين شرعا وعقلا، بل وفطرة وحسا. ونجد بعض أهل العلم قد غلا في تطبيق هذه القاعدة حتى حرم أشياء لا تفضي إلى الحرام إلا عن احتمال بعيد، إلا عن احتمال بعيد. فنجد أن من الناس من أهمل تطبيقها، ومن الناس من غلظ وشدد فيها فصار يطبقها على كل شيء حتى سد على الناس أبوابا كثيرة. هو يتخيل أنها تفضي، ولكنها في الحقيقة لا تفضي إلا عن احتمال بعيد أو تكلف شديد. وحينئذ لا بد في هذه القاعدة أن نراعي مبدأ الوسطية في تطبيقها، فلا نفرط في تطبيقها لأنها مما جاءت بها الشريعة، ولا نفرط الإفراط الذي يخرجنا إلى التحكم في شريعة الله عز وجل بلا علم. ولذلك الذرائع التي يجب أن تسد هي ما توفرت فيها شروط، الذرائع التي يجب أن تسد ويجب أن تقف منها موقف المنع هي ما توفر فيها شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الفعل أو الوسيلة أو الذريعة مما يفضي إلى الحرام جزما أو عن غلبة ظن الراجح. وأما ما يشك أنه يفضي أو لا يفضي فلا حق لك أن تمنع، وأما ما لا يفضي إلا على تكلف أو احتمال بعيد جدا فلا حق لك أن تمنع. فإذا جميع الوسائل التي تفضي إلى الحرام، انتبه، عن علم يعني يقين أو عن غلبة ظن الراجح، فهي الوسائل التي يجب على العلماء والفقهاء وطلبة العلم والمسلمين بعامة أن يسدوها، أن يسدوها. فقيادة السيارة في هذا الزمان تفضي إلى الوقوع في الأمر المحرم عن ماذا؟ عن علم أو عن غلبة ظن، فلنا الحق أن نحرمها، ولا حق لهم أن يشككوا في هذا التحريم بقولهم ما في الأمر للعافية، لا مو بصحيح. أو لماذا تأخذون أيها العلماء دائما الاحتمالات السلبية؟ لماذا لا تنظرون إلى الاحتمالات الإيجابية؟ نقول إن هذه الاحتمالات الإيجابية معدودة ولو على الأصابع، بربما تكون أصبع أو أصبعين، لكن الاحتمالات السلبية كثيرة جدا ولم تعد احتمالات، بل هي أمر سيقع ولا بد، إما عن علم ولا نتألى على الله، أو عن غلبة ظن بحكم أننا نرى في واقع البلاد المجاورة أن هذه الأمور قد حصلت وأن الفتنة قد عمت وطمت. هذه الذريعة هي التي لا بد من سدها. أما الذرائع البعيدة كحرمة تعليم المرأة للمرأة خوفا يوما من الأيام أن تخرج المرأة متعطرة لمدرستها، هذه ما تفضي بنا إلى تحريم هذا الأمر، أو خوفا من يوم في يوم من الأيام أن يحصل اختلاط في تعليم النساء مع الرجال، نقول هذا الاحتمال لا يجعلنا نمنع أن تتولى المرأة تدريس المرأة. فهمتم هذا؟ فجميع الذرائع التي تفضي إلى الحرام عن جزم وعلم ويقين أو عن غلبة ظن هي التي تمنع فقط. الثاني أن لا يترتب على منعنا لهذه الذريعة مفسدة أعظم من المصلحة المطلوبة، أن لا يترتب على سدنا لهذه الذريعة مفسدة أعظم من المصلحة المطلوبة. فإنما نسد الذريعة الفاسدة طلبا لدرء مفسدتها، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. فإذا كان درء هذه المفسدة سيوقعنا في مفسدة أعظم، فحينئذ ليس من الحكمة أن تسد هذه الذريعة. لو أن إنسانا مرض في سيارته بمرض قلب وعنده بنت أو زوجة تعرف أن تقود السيارة وهو في الطريق، فإما أن تقود السيارة وتقع في الأمر المحرم والمخالفة الشرعية، وإما أن لا تقود السيارة فربما لا يأتيهم النجدة يعني الإنقاذ إلا بعد مفارقته للحياة. فهل نعمل بالذريعة الآن في هذه الصورة المعينة؟ الجواب لا. لما؟ لأن عملنا بها سوف يوقعنا في مفسدة أعظم، وهي مفسدة تلف الروح. ومثال آخر، مثال آخر مما حرمته الشريعة أن تسافر المرأة بلا محرم، لكن لو أن امرأة أسلمت في دار حرب ولم تجد محرما يسافر معها، أفتجيزون لها أيها الفقهاء أن تأتينا بلا محرم؟ الجواب نعم. ما ننظر إلى الذريعة الآن، لأننا لو حرمنا عليها السفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا بالمحرم فإننا نجني عليها ونجني على دينها، وكأننا فتحنا أبواب العودة إلى الكفر أمام ناظريها. فهمتم هذا؟ وهذا لا يفقهه إلا العلماء، لا أصحاب الشهوات. وهو الشرط الثالث، وهو أن يتولى سد الذرائع العلماء العارفون بالمصالح والمفاسد. وأنا عندي إن هذا الشرط من أهم الشروط، فلا حق للعوام وأنصاف المثقفين من الإعلاميين أو الصحفيين أن يتكلموا في ذرائع الفساد فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، لا حق لهم في هذا. فكل ذريعة سدها من ليس أهلا لسدها فلا يعتبر سده، وكل ذريعة فتحها من لا يعتبر فتحه فلا عبرة بفتحه. فلا نقبل في سد الذرائع أو فتح الذرائع إلا أقوال العلماء الراسخين المأمونين في علمهم وخبرتهم ورسوخهم ومعرفتهم الكاملة بمقاصد الشريعة. ويا ويل هؤلاء العلماء من أنصاف المثقفين والجهال، إذا حرموا شيئا وبنوا هذا التحريم على المصالح وبينوا المفاسد فإن أصحاب الشهوات والأهواء سوف يرمونهم عن قوس واحد ويحاربونهم ويسفهونهم. ولكن يأتي دور العلماء في الحلم والصبر والعفو والصفح، لأن هؤلاء مرضى والعلماء أطباء، والطبيب لا ينبغي أن ينظر له أن ينظر لمريضه إلا بعين الرأي والرحمة. ولذلك فالقاعدة المتقررة في الطب أن الطب لا يعامل بالمثل، أن الطبيب ما يمكن أن يعامل مريضه بالمثل. سب أسب أخطأ علي أدخل في جسده إبرة موت من باب العقوبة بالمثل، ما تأتي في مسائل الطب. فلا ليس هناك تعامل بالمثل في مسائل الطب، انتبهوا. وكذلك العلماء هم أطباء القلوب، فربما لو أخطأ الطبيب ومات المريض ربما يكون خيرا للمريض أن يموت في هذا المرض، فخطأ الطبيب وموت المريض في هذه الحالة لا يوجب للمريض النار. لكن لو أخطأ العالم فربما يفتن الناس بسبب خطأه وجهله وحمقه وسرعة رده ونزقه وطيشه. فعلى العلماء في مثل هذه المواقف أن ينظروا لمن يخالفهم أو يصفهم ببعض الأوصاف المستهجنة القبيحة، أن ينظروا على أنه مريض قد حرمه الله من الفهم الذي آتاهم إياه، فعليهم أن يحمدوا الله عز وجل على هذا الفهم، وأن ينظروا إلى هؤلاء بعين الرأفة والرحمة والصبر والتحنن والعطف والترفق حتى يصلوا بهم إلى ما أوصلهم الله عز وجل، لا ينظر لهم بعين الترفع، فإن النعمة التي ترفل فيها وهي الفهم والتوفيق لاتباع الحق ليست من صنع أبيك ولا أمك ولا من حولك ولا قوتك، وإنما هي محض فضل من الله عز وجل، فعليك أن تشكرها برحمة من حرم منها حتى توصله إلى بر الأمان وتعطيه قارب النجاة الذي به ينجو من الشبهات والشهوات بإذن الله عز وجل. فإذن هذه شروط لا بد من اعتبارها. من يعيدها؟ الشرط الأول لو اجتهادا، ها أنها إيش؟ أنها مفضية إلى الحرام، أحسنت. الثاني ألا يؤدي سدها إلى مفسدة أعظم. الثالث أن يتولى السد أو الفتح العلماء الراسخون الربانيون الذين تصدر الأمة عن أقوالهم ممن لا يشك في معرفتهم بالدين ولا معرفتهم بالمصالح والمفاسد. وعلى ذلك جمل من الفروع. ما حكم إقامة النافلة جماعة في المسجد؟ لو أراد أناس أن يقيموا نافلة في المسجد جماعة، بمعنى اجتمع ثلاثة وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية للظهر جماعة أو البعدية جماعة، أو أرادوا أن يقوموا الليل في غير رمضان في المساجد جماعة، أو أرادوا أن يصلوا الضحى جماعة، فنقول ها إذا كان هذا لا على وجه الديمومة والاستمرار فلا بأس به، وأما إذا كان على وجه الديمومة والاستمرار فإنه لا بد من سده لأنه يفضي إلى الوقوع في البدعة ولا بد. وكل فعل يفضي إلى الوقوع في البدعة فالواجب علينا أن نسده وأن نقفل بابه. ومنها ما ذكره أبو العباس بن تيمية من أنه يستحب للإمام أحيانا أن يترك قراءة سورة أن يترك قراءة سورة السجدة والإنسان في بعض صلوات الفجر من يوم الجمعة حتى لا يظن الظان بدوامها واستمرارها أنها من جملة الواجبات فيقع في البدعة. يا الله شوف كيف نظر العلماء، أنه ربما يصلي هؤلاء مع إمام آخر لا يقرأها فيخرج من الصلاة ظنا منه أنه ما قرأ القراءة المطلوبة، وهذا قد يحصل. فمن باب سد الوقوع الوصول إلى هذه النتيجة الأليمة يترك الإمام أحيانا قراءة هاتين السورتين في هذه الفريضة. ونحن ولله الحمد قد كفينا الناس المؤنة لأننا لا نقرأها أصلا إلا نادرا، وهذا قصور منا. ومنها كذلك زيارة من يقتدى به لغار حراء، مع أن أصل زيارة هذا الغار كزيارة أي غار آخر، لكن العلماء نبهوا على أن من يقتدى به لا ينبغي أن يتولى زيارة هذا الغار بخصوصه. لما؟ خوفا من أن يظن الظان بأن هذا العالم ما صعد وما زار إلا لأنه يشرع حينئذ الزيارة، فسدا لذريعة الوقوع في هذه النهاية المؤلمة نقول أي يا من اتق الله يا من يقتدي بك الناس ولا تباشر زيارتها، حتى ولو كانت زيارتك لا تقصد بها التعبد فإن الناس لا يدرون عن مقاصدك ونياتك. فإذا كان كثير من الناس الآن مولعين بزيارتها والعلماء لم يزوروا، من يكمل؟ فكيف لو رأوا العلماء يزورون من كل بلد؟ لعظمت الفتنة ولوقع الفأس في الرأس. فسدا لذريعة الوقوع في البدعة وهو التعبد لله عز وجل بزيارة هذا الغار بخصوصه والصلاة عنده نقول للعلماء وطلبة العلم ومن يقتدي بهم الناس: لا يجوز لكم أن تصعدوا إلى هذا الجبل مطلقا، مع أن صعود الجبال جائز لا حرج فيه، لكنها ذريعة قد تفضي في هذا الجبل بخصوصه وفي هذا الغار بخصوصه، قد تفضي إلى الوقوع في البدعة، والواجب علينا أن نسد ما يفضي إلى الوقوع في البدعة. ومنها كذلك من جميل ما يذكر هنا من حرص السلف رحمهم الله تعالى على سد جميع الأبواب مثال وفرع، وهو طرفة أيضا، وهو ما ذكروه رحمهم الله تعالى أنهم كانوا في رحبة جامع البصرة في عصر من عصور الدولة الإسلامية، قد فرشوا رحبة الجامع بالرمل، فكان الساجد إذا سجد وإذا رفع مسح رأسه، فكاد يتفق أهل المسجد على أنهم كلما رفعوا رؤوسهم مسحوا، فرأى العلماء أنه يصلي بين ثناياهم الصغار. شوف كيف العلماء حرص على الدين منقطع النظر. طيب هذا الصغير أو يعلم أن والده أو أن من أمامه أو أن من خلفه أو من على يمينه وشماله، أيعلم أن هذه المسحة إنما هي لإزالة الغبار؟ الجواب لا، فخوفا من أن ينشأ على تلك المسحة، وخوفا من أن يعتقد أن تلك المسحة من الدين فيما بعد، أمر الخليفة بفرش الرحبة بالحصبة حتى لا يبقى رمل يعلق بالجبال، مراعاة لهذا الجانب. فحق لنا أن نفخر بهؤلاء العلماء الأجلاء، وأن نفاخر بهم الأمم كلها تفخر بعلمائها، مع أنك لو رأيت إلى علماء تلك الأمم لوجدتهم سكيرين وزنات، تجدهم يطلع من مصنع صانع له صناعة كبيرة ثم يذهب يسكر في الليل يصبح سكرا، ومع ذلك يفاخرون بهم ويجعلون لهم الحلقات ويسهلون لهم الطرقات ويقدمونهم في المحافل ويوفرون لهم جميع ما يحتاجونه في أمور صناعتهم واختراعاتهم. فعلى الإنسان أن يصبر، ويحتسب الأجر، فإنما هي حياة قليلة، وما يعقبها من السعادة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أعظم وأعظم. وإن العبد من أهل الجنة يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك ألم قط؟ فيقال: لا يا رب. فغمسة واحدة تذهب هذا الشقاء كله. فالعلماء كلما تصوروا هذه الغمسة كلما صبروا على هذا الأذى الذي هم فيه، يسلون أنفسهم أنهم سيخرجون من هذا الضيق إلى سعة الآخرة ومن ضنك الدنيا إلى رحمة أرحم الراحمين في دار لا يشقى فيها أحد، لا تبلى ثياب ولا يهرم شباب ولا تفنى صحة ولا ينقطع خير، ليس فيها ملك ومملوك، وليس فيها رئيس ومرؤوس، وليس فيها حروب ولا أمراض ولا أموات ولا حدود جغرافية ولا قهر ولا حسد، يعيش فيها الإنسان دهر الدهارير وأبد الآبدين، يتقلب بين نعيمها وينغمس في أنهارها متملكا لقصورها وجناتها وبساتينها، يطوف عليه الولدان المخلدون. فإذا تأمل قلبه هذه المعاني العظيمة تسعت عليه رحبة السجن، وصار السجن الانفرادي كأنه جنة من جنات الله عز وجل في الأرض، لأنه إنما سجن جسده، وأما قلبه فهو في السماء السابعة، يحوم حول العرش في السماء السابعة حول موعود الله ووعده وصدق كلامه عز وجل بأنه ناصر عباده. ولذلك على الإنسان أن إذا يسر الله عز وجل وجعله عالما من علماء المسلمين أن يتقي الله عز وجل فيما إذا ابتلي ألا يتضجر وألا يتسخط حتى لا يضيع عليه الدنيا والآخرة. ومنها كذلك لقد أنشأ بعض طلبة العلم عندنا في هذا الزمان معرضا في بعض البلاد ووضع فيه شيئا من أثاث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اجتهادا منه غفر الله له وأجزل له الأجر على اجتهاده هذا، وأسأل الله لا يحرمه المثوبة، ولكنه أخطأ في هذا الاجتهاد. لماذا؟ لأنه سيصور جميع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تطأه قدمه، فيصور بيته الذي سكنه، يصور لباسه الذي لبسه، ويصور آنيته التي كان يأكل ويشرب فيها، ويصور حصيره وخمرته التي كان يصلي عليها ويجلس عليها ويبيت عليها، ويصور مخدته ومسجده القديم. وكل هذا أمر لا يقصد به الشر، وأنا أقسم بالله العلي العظيم أنه لا يقصد به الشر، من باب إحسان الظن في أخي، أنه من طلبة العلم الذين نحسبهم الله حسيبهم على قدر طيب من العلم. لكن ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيبا، وليس كل من أراد الحق أصابه، فوقع في هذا الخطأ. فالعلماء، فكثير من العلماء لما نظر إلى هذا الأمر لم ينظر له في ساعة آنه ولا في الزمن الذي يأتي بعده، لكن نظروا إلى أزمنة بعيدة، نظروا إلى أن هذا المعرض قد يكون مصحوبا فيما بعد في أجيال تأتي يضعف عندها ميزان الدين والاتباع، ويكثر عندها ميزان الهوى والابتداع، فيجدون هذا المعرض فيه كأس وصحفة وخمرة ولباس، فيظنون أنه لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، حتى وإن نبه وإن كتب أنه ليس هو، لكن النفوس مولعة بما كان منسوبا إلى إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى العلماء ذلك قالوا إذن نمنع هذا سدا للذريعة، فأفتوا رحمهم الله تعالى بأن هذا الطريق قد يفضي إفضاء عن علم أو عن غلبة ظن، لا سيما في الأزمان القادمة مع رفع العلم وظهور الجهل، كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع العلم ويظهر الجهل، وسيفقد الناس كثيرا من علمائهم الذين يبينون الحق، وسيتخذ الناس رؤساء جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فلما نظر العلماء العارفون بالمصالح والمفاسد والراسخون إلى هذا الموضوع قالوا لابد من سده. لما؟ لأنه قد يفضي إلى مفسدة. طيب الناس سيزورون وهم يعلمون؟ الناس في هذا الزمان يعلمون، لكن ربما تأتي أزمنة لا يعلم الناس. أولا ترى أن الذين صوروا تماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع صوروها وهم في زمانهم عارفون العلم، عالمون العلم الكامل أنها لا تضر ولا تنفع، أو ليس كذلك؟ الجواب بلى هو كذلك، لكن هل بقي الزمان على الزمان؟ هل بقي العلم على العلم؟ الجواب لا، تغيرت الأمور. قال فلما نسي العلم، فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت. فإذا اتخاذ هذا المعرض من أول خطوات الشيطان، لا سيما أنه في بلاد مقدسة فعلا وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنا منهم أن هذا المعرض قد مر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا حقيقة لباسه، فوالله أقسم بالله أخشى أن يأتي زمان يدخله الناس يتبركون بما فيه من الأثاث وبما فيه من المتاع. فبما أنه قد يفضي عن غلبة ظن أو عن علم، فلماذا نقع في هذه الذريعة؟ ولماذا نكون الثغرة والشرارة التي تفتح بها أبواب الشرك على الناس؟ أو نريد أن نعيد ما فعله قوم نوح؟ وفي بعض الروايات أن هؤلاء القوم الذين عبدوا إنما إيش يا جماعة؟ كانوا بعد أولئك الذين صنعوا بعدة قرون، يعني بمئة سنة وزيادة، لكن وقع الفأس في الرأس. فالواجب الحذر الشديد من هذه الذرائع. فيأتي بعض طلبة العلم الصغار يقول إيش فيها؟ لماذا العلماء يحرمون مثل هؤلاء؟ ما تؤخذ منهم الذرائع فتحا ولا سدا. ولذلك قلت الشرط الأخير من أهم الشروط عندنا في هذا الباب. وقد اجتهد بعض أهل العلم في هذا الزمان وأفتوا بجوازه، ولكن لا جرم أن القول الحق في هذه المسألة هو أنه يسد، لا بد من سد هذا الباب، ويكتفى بتذكير حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وإحياء الإيمان في قلوب الأمة دائما وأبدا، بالأمور التي تعرض كتابيا بنشر سيرته، ببث الدروس عنه، لكن لا نقع في مثل هذه الأمور التي تفضي إلى مثل هذه البدع، تفضي إلى مثل هذه البدع. ومنها سئل الإمام أحمد رحمه الله، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقيل له: أتكره؟ انتبه، قالوا له: أتكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ أتكره هذا؟ أن يجتمع قوم فيأمهم أحدهم بالدعاء فقط، يدعو ويؤمنون. يقول: أو تكره أن يجتمع القوم يرفعون أيديهم ويدعون الله عز وجل؟ قال: ما أكرهه للإخوان. فقال عليه رحمه الله: ما أكرهه للإخوان ما لم يجتمعوا عن عمد إلا أن يكثروا، إلا أن يكثروا. فراعى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تجويز هذا الأمر أن لا يكون مفضيا إلى إيش؟ إلى بدعة، وهي الاجتماع والكثرة، حتى ينقلب من كونه اجتماعا عارضا إلى اجتماع راتب، من اجتماع عارض إلى اجتماع راتب. وبالجملة، فكل عمل أصله ثابت شرعا وجائز، إلا أن المداومة والاستمرار عليه ربما يفضي إلى شيء مما لا تحمد عقباه، فإن الواجب سد ذريعته، سد ذريعته، أقصد إذا كان في إظهاره، إذا كان في إظهاره وإبرازه للناس جانبا من جوانب الوقوع في البدعة عن علم أو عن غلبة ظن، فإن الواجب حينئذ سد هذا الباب. عند السؤال. طيب، القاعدة 21، يقول الشيخ رحمه الله: كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة أم لا فلا يشرع فعله، فلا يشرع فعله. كل أمر اشتبه أمره، كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة أم لا فلا يشرع فعله. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لنا أن نقدم على ما بان حله، وأوجب علينا أن نحجم عما بانت حرمته، ولما جاء في قضية الأمور المتشابهات أعطانا فيها حكما، وهي وجوب اتقائها، أن نتقي هذه المتشابهات. فكل عمل اشتبه علينا أهو عبادة أم لا، فالمشروع لنا أن نتقيه ولا نعمله. وعندنا من العبادات الثابتة التي لا يتطرق إليها شك بوجه من الوجوه ما يكفينا ويغنينا ويملأ أوقاتنا عن تتبع مثل هذه الأمور التي اشتبه حالها واختلط شأنها. فإذا أنت مندوب عند ورود الاشتباه أن تترك، لأن في الترك استبراء لدينك وعرضك. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأي شيء اشتربت فيه من العبادات ألا تدري، لا تدري أهو جائز أو لا، فالأصل أنك لا تتعبد لله عز وجل بالأمور المشتبهة، لا تقدم على شيء من العبادات إلا وأنت عالم بأنه عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل. أما أن تقدم وأنت في شك لا تدري أأنت الآن تفعل عبادة أم تفعل بدعة، فحينئذ يجب عليك أن تحجم حتى يتضح لك الأمر وتبين لك السبيل وتعرف حقيقة ما ستقدم عليه. فالتعبد لله عز وجل لا يكون بالأمور المشتبهة المختلطة، وإنما يكون بالأمور المقطوع بها أو المغلوب على الظن فيها أنها عبادة. فلا تتعبد لله إلا بما تجزم أنه عبادة أو يغلب على ظنك أنه عبادة. أما الأمر المشكوك فيه الذي لا تدري أهو عبادة أم بدعة، احذر من أن تتعبد لله عز وجل به في حال اضطراب قلبك واختلاط الأمر واشتباهه عليك. فهمتم الصورة؟ لذلك شو يقول؟ كل عمل اشتبه أمره، اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة أم لا فلا يشرع فعله. مثال ذلك لو أن الإنسان شك أو يسن مسح العنق أم لا، فلا يدري أمسح العنق بدعة أم عبادة، لا يدري أهو بدعة أم عبادة، لا يدري إذا مسح عنقه الله يرضى هذا الفعل منه أم أنه لا يرضى، فحينئذ المشروع له ألا يمسح عنق، ألا تمسح عنق، لأن الأصل في العبادات المنع. انتبه، عندنا بابان في الشريعة، عبادات وعادات، فأي عادة اشتبهت عليك فافعلها لأن الأصل الحل أصل، وأي عبادة اشتبهت عليك فلا تفعلها لأنك ترد الأمر المشتبه عليك إلى إيش؟ إلى أصله. فإن كان أصله الحل فافعل كالعادات، وإن كان أصله المنع فاترك كالعبادات. فهمتوا؟ واضح إن شاء الله. ومثال آخر، لو أن الإنسان شك واشتبه عليه لما رأى رجلا يذكر الله عز وجل كلما غسل عضوا من أعضاء وضوئه، فيغسل يديه ويذكر ذكرى، يتمضمض ويستنشق ويذكر ذكرى، يغسل وجهه ويذكر ذكرى، يغسل يديه فيذكر ذكرى، يمسح رأسه فيذكر ذكرى، يغسل قدميه فيذكر ذكرى. الأذكار في ثنايا الوضوء أهو سنة أم بدعة؟ طبعا بدعة عندك يا أيها الشيخ الفاضل، لأنك متضح لك الأمر، فأنت لا يجوز لك أن تقدم عليه لا لاشتباه الأمر عليك وإنما لوضوحه أنه بدعة. لكن أقصد في حال يا خالد، في حال الاشتباه، رأيت هذا الرجل يفعله فاشتبه علي الأمر، أأتابعه أم لا؟ في هذه الحالة ماذا تقول؟ ترد الأمر المشتبه عليك إلى الأمر المتيقن، وهو أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل ظاهر صحيح واضح. فأرجئ التعبد لله عز وجل بما تريد أن تتعبد به الآن، حتى تسأل العلماء أو تبحث في المسألة حتى يتبين لك أهي عبادة فتفعل أم بدعة فتحجب. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل في فعل شيء ما من ما يظن أنه عبادة إذا كان الأمر لا يزال مشتبها عليه. ومنها كذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من التعبدات، كما هو مشهور الآن في كثير من بقاع دول الإسلام والعرب، فإنهم يخصون هذه الليلة باحتفال زائد على بقية ليالي هذا الشهر، وربما يخصون يومها أيضا بماذا؟ بصيام من بين سائر الأيام، ويرمون في ذلك شيئا من الأحاديث ولكنها ضعيفة لا تقوم الحجة بها، مع أن بعض أهل العلم قد حسن، ولكن الأقرب أنها أحاديث ضعيفة. فإذا اشتبه واختلط عليك الأمر في هذه الليلة فالمشروع لك أن تقدم أم تحجم؟ الجواب أن تحجم، لأن ما تريد أن تقدم عليه هو عبادة، فلا يجوز لك أن تقدم على العبادة إلا في حالتين فقط، أن تقدم وأنت عالم جازم بأنها عبادة، الثاني أن تقدم وأنت مغلوب على ظنك أنها عبادة. أما أن تقدم وأنت شاك ومشتبه عليك الأمر ومختلطة عليك الحال فإن هذا لا يجوز. ومنها كذلك التوسعة على العيال في يوم عاشوراء بخصوصه، فإن من الناس من يتعبد لله عز وجل بالتوسعة على عياله في النفقة والملبس والمأكل والمشرب وسعة الصدر في هذا اليوم بخصوصه، ويرون في ذلك بعض الأحاديث ولكن لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقول إن الإنسان يقنط في ذلك اليوم حتى لا يقع في البدعة، لا تقنط ولا توسع قصدا بتعظيم هذا اليوم، قاصدا تعظيم هذا اليوم. فكما أننا ننكر على الشيعة ما يفعلونه من ضرب أجسامهم والبكاء والعويل والصراخ في هذا اليوم، فكذلك أيضا ننكر على من يجعل هذا اليوم يوم أكل وشرب بخصوصه، أو يوم نزهة بخصوصه، تعبدا أقصد تعبدا لله عز وجل بالتوسعة على عياله في هذا اليوم. أما إذا وافق يوم عطلة وطلعت بأولادك ووسعت عليهم ووديتهم إلى المطعم، الأمر بسيط لأن هذا عادة، لكن أن تفعله على وجه التعبد والقربة لله عز وجل فإن هذا يحتاج إلى دليل. فإذا شك الإنسان في يوم عاشوراء أي يتعبد لله عز وجل بالتوسع والنفقة على العيال والزوجة أم لا، فحينئذ نقف موقف الترك، نقف موقف المنع حتى يتثبت الإنسان ويتأكد من مشروعية هذا الفعل، فيقدم من عدم مشروعيته فيحجم. ومنها كذلك تخصيص آخر العام بعبادة، تخصيص آخر العام بعبادة من أو تهنئة. فمن الناس من يوصي في آخر العام بكثرة التوبة في هذا الزمن بخصوصه، أو كثرة الاستغفار، أو أن يخص انسلاخ العام وابتداء عام جديد بتبريك وتهنئة أو معانقة وتقبيل أو توزيع هدايا. وكل هذا لا ينبغي، لأن تخصيص الزمان بشيء معين يختلف فيه الإنسان، تختلف فيه حال الإنسان عن سائر الأزمنة، هذا لا بد فيه من ماذا؟ من دليل خاص، ولا نعلم دليلا خاصا يدل على شيء من ذلك مطلقا. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يأمر الناس عند ابتداء العام أو انسلاخه بأي شيء من العبادات، لا توبة ولا استغفارا ولا كثرة صوم ولا صلاة. وتأتيكم رسائل في هذا ولا لا؟ هنا من المستحب أن ينسلخ عامنا بصيام، وأن نبدأ أول يوم من العام الجديد بإيش؟ بصيام. نحن في شريعة، نحن في شريعة، لا نأخذ التشريع إلا بدليل من الكتاب والسنة، لا شأن لنا لا باستحساناتك ولا بعقلك ولا برأيك ولا بتحسينك وتقبيحك، لأن الأمر وقف، لأن الأمر وقف على الدليل من الكتاب والسنة. ومنها كذلك إفراد يوم السبت بالصوم. لقد اختلف العلماء، منهم من نهى عنه، ويستدل على ذلك بما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، ورجاله ثقات، وإن كان أنكره الإمام مالك ودعا أبو داود أنه منسوخ من حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنه، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. فمن الناس من ينهى عن إفراد يوم السبت لهذا الحديث، ومنهم من يجيزه ويجعله مشروعا، بل ويجعل صيامه مستحبا، لما في النسائي وصححه ابن خزيمة من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفه. أحب، إذن الأمر مبني على إيش؟ الاستحباب الشرعي. فأنت ترى أن الأحاديث في هذا متعارضة، فربما تخفى على بعض طلبة العلم فضلا عن العوام، فالمشروع لك في مسألة يوم السبت ألا تفرده، والأقرب عندي كراهية إفراده إلا إذا كان مجموعا مع يوم قبله أو يوم بعده. أما قولي مجموعا مع يوم قبله، فلما في الصحيح من حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صيامه مقرونا بصيام غيره. وأما قولي أو يوما بعده، فلحديث أم سلمة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، والواو هنا فيها مطلق المصاحبة، ويوم الأحد. إذن هل أفرد يوم السبت بالصيام؟ ما أفرده، وإنما صامه. فإذا صارت عندنا ثلاثة أحاديث لا بد من العمل بها جميعا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يجيز صيام يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة، وحديث أم سلمة رضي الله عنها يجيز صيام يوم السبت متبوعا بيوم الأحد. ويبقى عندنا حديث الصماء بنت بصر محمول على ماذا؟ على إفراده. وضحت المسألة؟ محمول على إفراده، وهذا أقرب الأقوال عندي في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، لأن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والله أعلم. القاعدة الثانية والعشرون في هذا القاعدة الثانية والعشرون من قواعد البدع. قال الشيخ حفظه الله: يجب مراعاة المصالح والمفاسد فيما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع وأخذ العلم عنهم. وهذه قاعدة بديعة يجب علينا أن نسبقها أولا بأصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، وهي أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد قسموا البدع إلى قسمين باعتبار الحكم عليها في ذاتها. قالوا: من البدع ما يعتبر بدعة مكفرة، ومن البدع ما يعتبر بدعة مفسقة. أما صاحب البدعة المكفرة التي ثبت كفره عند العلماء الراسخين المأمونين في مثل هذه المسائل، لا عند صغار الطلبة هداهم الله، أو التكفيريين أو المتعجلين في إخراج الناس عن دائرة الإسلام، فمتى ما ثبت كفر مبتدع عند أهل العلم بعينه فإننا نعامل هذا المبتدع المحكوم بكفره معاملة الكفرة، بل ونزيد عليه تغليظا ونستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدا. يعني نتعامل معه أغلظ مما نتعامل مع الكفرة الأصليين. وأما المبتدع الذي لم تصل به بدعته إلى الحكم بالكفر وإخراجه من الملة، فإننا نعامله معاملة فساق العصاة الموحدين، بل ونزيد عليه تغليظا، لأن البدعة أعظم وقعا في الشرع من المعصية، فلا نعامله معاملة العصاة هكذا، بل نزيد عليه تغليظا وهجرا وزجرا وحرمة لمجالسته، كما قرر ذلك السلف رحمهم الله تعالى. يقول الناظم: ومن أتى ببدعة مكفرة عامله في أحكامه كالكفرة، ومن أتى ببدعة مفسقة فحكمه حكم العصاة الفسقة، ولكن يغلظ على كلا المبتدعين، فالمبتدع المحكوم بكفره نغلظ عليه أعظم مما نغلظ على الكافر الأصلي، إذ الكافر الأصلي يقر في بلاد المسلمين إذا كان دخلها بعهد وأمن على كفره ولا يكره على الإسلام، لكن المبتدع المحكوم بكفره لا جرم أننا نستتيبه، فإن تاب عن بدعته ونزع عنها وإلا فيقتل كافرا مرتدا. فكما أن الكافر الأصلي لو مات لا يغسل، فكذلك المبتدع المحكوم بكفر. الكافر الأصلي لا يكفن، فكذلك المبتدع المحكوم بكفر. الكافر الأصلي لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، فكذلك أيضا نحكم بنفس الحكم على المبتدع الكافر فيما لو مات. فلو مات قريبه لا نورثه، ولو مات هو لا نورث قريبه منه، ولا نغسله ولا نكفنه ولا نقدمه للمسلمين يصلون عليه. هذا متى يا جماعة؟ إذا حكم العلماء من أهل السنة والجماعة على هذا المبتدع بعينه أنه كافر. إذا علم هذا فليعلم أن تعاملنا مع المبتدعة يختلف باختلاف نوع بدعته، وهو تعامل خاضع لمسألة المصالح والمفاسد. فإذا التعامل معهم لا يأخذ صورة واحدة وهي القسوة والشدة دائما، ولا يأخذ صورة اللين والتساهل والتسامح والحوار والتنازل والعفو والصفح دائما، بل هو خاضع لما تقتضيه المصالح الخالصة والراجحة وما يقتضيه دفع المفاسد الخالصة والراجحة. ومن الذي يقدر هذا؟ السياسيون؟ لا. الاقتصاديون؟ لا. الأطباء؟ لا. الرياضيون؟ لا. الصحفيون؟ لا. إذن من الذي يقدر المصالح والمفاسد في هذا الباب؟ هم العلماء الراسخون. فلا ينبغي لأحد أن يدس أنفه فيما لا شأن له به، لأنه ما ضلت الأمة إلا بسبب أخذها الشيء من غير مصدره. هذا ترى من أسباب الضلال العظيم، أخذ الشيء من غير مصدره. أنت تتلف صحتك إذا عرضت مرضك على غير الطبيب لأنك تأخذ العلاج من غير مصدره، كذا ولا لا؟ فكذلك العلماء هم المخولون من الله أن يوقعوا عنه الأحكام في أرضه بين عباده. فلو أن الأمة أغلقت آذانها عن العلماء واستمعت إلى من ليسوا بعلماء حصلت الطامة. واحد، أنتم تعرفون أن سياج الشرع قد اخترق، ولو أننا نظرنا إلى إنسان جاهل يتكلم في مسائل الأدوية لأنكرنا عليه جميعا. هذا يا أخي مو بتخصصك، هذا كيف تتكلم في الطب وأنت ما تخصصت في الطب، أليس كذلك؟ لكن نسمع الجاهل من أول المجلس إلى آخر المجلس وهو يتكلم في مسائل الشريعة ولا يتحرك لنا ساكن، ما ننكر عليه، ولا في أحد يلجم حجر يقول هذا مو بتخصصك، هذا ليس تخصصك، فلماذا تتكلم فيما ليس؟ لكن الشريعة تخصص الجميع، وإصدار الحلال والحرام هو تخصص الجميع، وما وراء ذلك فهو لا بد من تخصص يختلف باختلاف الأفراد. وهذه والله الطامة الكبرى والله. ولذلك من أعظم ما ضلت به الأمة أنها أخذت الأمر من غير أهله، من غير مصدره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فإيش فضلوا واضح. إذن هم سبب ضلال الأمة، سبب ضلال الأمة. واعلم أن الساعة لا تقوم إلا إذا وسد الأمر إلى غير أهل، وأمور العلم موسدة شرعا إلى من؟ إلى العلماء. فإذا وسد أمر بيان العلم لغير العلماء فقد وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. وكلما خرب أمر الأمة كلما كانت الساعة أقرب، لأن الساعة ما تقوم إلا إذا خرب العالم كله. الساعة ما تقوم في الشيء صالح، كل شيء خربان، أمور العباد خربت، وأمور الشريعة خربت، وأمور الصلاة خربت. فكلما ازداد الخراب اقتربت الساعة، وكلما عظم الصلاح بالأرض كلما كانت الساعة بعيد. ولذلك لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر ويفشو الجهل وتكثر الزلازل، كل شيء يتدمر، حتى نظام السماء يتدمر، الشمس تكور، القمر ينسف، الجبال تنسف، النجوم تكدر، ما تقوم الساعة وفي شيء صالح. هذا العالم سيخرب، وأول خرابه توسيد الأمر إلى غير أهل. فلذلك يجب علينا أن نحذر، يجب علينا أن نحذر. كما أن الله عز وجل وفقك وهداك إذا مرضت أن تذهب إلى الأطباء حفاظا على صحتك. أنت إذا مرضت تروح لبرشة ميكانيكا، في واحد مريض يروح لبرشة سمكرة، يروح فترة للطبيب، لا ولا يختار أي طبيب أيضا، لأن صحته عنده غالية ما يبي أحد يعبث بها، وإنما يتكلف الأموال الطائلة حتى يدخل عند طبيب استشاري. طيب إذا جاءك مسألة في أمر دينك الذي هو أغلى عند الله عز وجل من صحتك، كيف تخطئ؟ تروح لأي من هب ودب؟ كيف يخطئ؟ هذا دليل على أن قيمة الدين عنده ضعيفة جدا. إذ لو غلا الدين في قلبه كما غلت صحته لعرف الطريق، عرف من يسأل. لكن المشكلة أن الدين أصبح ذا منزلة هينة على الناس، فيسأل من هب ودب. مثل طالب عندنا سألني قال أستاذ أنا عدت صلاتي، قلت ليش عدت صلاتك؟ قال لأن قالوا إنها باطلة. في يوم قالوا لي، ظنيت أنه سأل مدرس يعني من أساتذة الشريعة، قلت من اللي قال لك إنها باطلة؟ قال فلان طالب في آخر الفصل يتلطم ويرقد وبش. الحمد لله رب العالمين، ربك الله يكشفك. ما لقيت تسأل عن أمر، لا ويعمل عمل بالفتوى، عمل حبيبي بالفتوى، عاد الصلاة. طيب الآن هذا خطأ، خطأ منهجي. ليست القضية قضية إن صلى ولا لا، قضية قضية منهجية. قلت لأن أنت لو تعبته وتسأل ذا عن مرضك تقول عطني، لا قال لا. قلت ليش؟ قال مش دخله. قلت طيب وحن والأخ من كبار العلماء من سدح عندنا في البصل ولا منه؟ من كبار العلماء متسدح متبطحن عندنا في ذا البصل ولا مخول بالفتية من اللجان المختصة؟ فلذلك المشكلة إلى سياج الشريعة مخترق، سياج الشريعة مخترق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح. على كل حال، فروع هذه القاعدة لعلنا نرجئه الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فروع هذه القاعدة نرجئها الدرس القادم، وهي أن مراعاة المبتدعة تكون على حسب المصالح والمفاسد. والله أعلم. هل عندنا سؤال؟ أنت تعلم يا شيخ أن هذا التخصيص لا بد له من إيش؟ من دليل. لا بد لهذا التخصيص بخصوصه من دليل، إذ أنه وإن كان في أصله عادة، لكن خشي العلماء وأن هذا التخصيص يأخذ صفة ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة العبادة، فحينئذ حرمه العلماء من باب سد الذرائع، فهو تحريم من باب سد الذرائع لا من باب التحريم بالأصالة والقصد. فلا يأخذ أبدا صفة العادة، قد يأخذ صفة العادة في هذا الزمان والزمان اللي بعده، لكن ربما ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ويظن الناس أنها من خصائص الشرع حتى إذا تركت قيل تركت السنة. كيف؟ وهذا أيضا لها اعتبارات أخرى، أيضا لها اعتبارات أخرى. إيش فيه؟ قد إيش؟ طيب يا أخي بيني وبينك السؤال أحرجتني. كيف؟ صيام داود مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة قال له تصوم صيام داود تصوم يوم تصلي. طيب أنا بسألك سؤال وأنت بتجاوب نفسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم لا تختصه ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصومه. فهمت الجواب؟ كيف فهمت الجواب؟ يعني أنه عادة صامة، إذن النهي عن صيام يوم الجمعة لذات يوم الجمعة أن يخص يوم الجمعة بالصوم لأنه جمعة، لكن إذا كان يصوم يوم يفطر يوم وافق يوم صومه يوم الجمعة فهو لم يخصه لأنه جمعة، وإنما خصه لأنه يوم صومه. طيب مثال آخر، لو أن يوم عرفة وافق يوم جمعة نصومه؟ يوم عرفة وافق يوم جمعة نصومه منفردين؟ انتبه خالفت كلامك، نصومه ولا لا؟ نصومه، أحسنت. طيب نصومه ليه؟ إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فأنا لم أخصص الآن هذا الصيام لأنه جمعة، وإنما خصصته بالصيام لأنه يوم عرفة. طيب لو وافق يوم عاشوراء وأراد الإنسان ألا يصوم يوما قبله ولا يوما بعد، يبي يصوم عاشوراء كسلان، ما يبي يصوم لا قبل ولا بعد، بعض الناس يقوله، فماذا تقول؟ عاشوراء. الآن تركنا عرفة، عرفة وعرفة وضحت، لكن عاشوراء الآن يصومه بعد، ممتاز، يصومه. لماذا؟ لأنه وافق يوم عادة كان يصومها سابقا. والله أعلم. طيب في سؤال خفيف أسألكم، سألتوني بسألكم، لو أن الإنسان مشغول طولة، لو أن الإنسان مشغول طيلة أيام الأسبوع ما يستطيع يصوم إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة هو العطلة عنده، فهو يصومه منفردا، لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده، عشان مو عشان جمعة، عشان بس هو يوم، هو يوم فراغ، وفي الدوام ما يبي ما يستطيع يصوم، أجيبه أصلا خلي شوف الأجوبة. أيوة يصوم، خلاص يصوم، هذا القول الأول. ها في قول ثاني؟ يعني أنت تجيز أن يصوم في أن يصومه، يعني يفرده بالصوم، ما شو له يبين، تجيز بس أنه يفرد بالصوم ولا لا؟ هذا قول معك. بعد هم ايش؟ هذا قول ثاني، اختلفوا الجامع على اثنين على قولين، في احد يفصل؟ كانك تبرد تفصيل، يجوز ان يصوم ولكن لا يداوم عليه. طيب هذا التفريق ما مرده؟ انه ايش؟ لا هم ظانين انه حرام صومه، بس انه يعني الناس عندهم انه حرام، ما ما ما في خوف انه يشوف انه سنه. انا ما ادري، انا الجواب ما ادري عنك، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقيه هذه الماده من خلال الماده التاليه.